وأما الحس فإننا نشاهد في المخلوقات ما تشترك أسماؤه أو صفاته في اللفظ وتتباين في الحقيقة، فللدين جسم وقوة، وللبعوضة جسم وقوة، والتباين بين جسميهما وقوتيهما معلوم. فإذا جاز هذا التباين بين المخلوقات كان جوازه بين الخالق والمخلوق من باب أولى، بل التباين بين الخالق والمخلوق واجب والتماثل ممتنع غاية الامتناع. إذا قالوا الوجه لابد أن يكون مثل للوجه، لأننا لا نعقل إن الوجه الذي نشاهد، قلنا هل تقولون بذلك فيما بين المخلوقات وأن وجه الفيل مشابه لوجه البعوضة؟ لا يمكن أن نقول نعم أبدا. فإذا كان كذلك قلنا إذن يمكن أن نتصور وجها للخالق لا يماثل المخلوق، يعني بمعنى أن نتصور هذا المعنى، أما تصور كيفية الوجه فهذا مستحيل، لكن نتصور أن لله وجها حقيقة ولا يماثل أوجه المخلوقين. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.